صلاة الجمعة البعدية تعقبكم بشيخ الإسلام ابن تيمية. صلاة إيه؟ الجمعة البعدية. تجلس الجمعة البعدية. تعقبكم بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالسبت القاضي صلاتين بين ركعتين أو ركعات المسجد صلى ركعتين على كلام شيخ الإسلام وتعقبكم بعموم الأحاديث. قدح في النفس شيء فقلت أسأل الشيخ رحمه الله في أن الذي جعل شيخ الإسلام فرغ مقصد شرعي معتبر، وهذا المقصد لما ابتدعت وجود صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة، فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعني أفتى بهذه الفتوى ناظرا حتى لا يقتدي أهل الفضل أو عوام الناس بأهل الفضل أن صلوا أربعا في المسجد فيتأيد ذاك الفعل وهو صلاة الظهر، فجاءت التفرقة لي يعني ليس إلا من باب أن كلا الأمرين جائز، أحدهما ينبني عليه ترسيخ شيء خطأ في إلهام الناس فحاد عنه في صورة صوره فأفتى بما أفتى. فهل هذا يعني إيجاد مصور لهذا التفريق عن شيخ الإسلام؟ هل هذا الذي قدح الناس؟ ما لسببين اثنين، الأول أنك تعلم أن هذا التفريق مسبوق هو إليه، فكذلك لا أعلم أن أحدا قال للإنسان خليني أنا أستوثق من فهمي أو من صحة سمعي منك الآن، مش أنت تتكلم عن السنة البعدية بعد الجمعة. نعم أنا أتفق، وأنه ركعتين تصليان سنة بعدية في المسجد وركعتين في البيت أو أربعة في البيت كلام شيخ الإسلام أو أربعة في البيت. هذا يقول أحد الرواة في صحيح مسلم اللي راوي حديث سهل سهيل ابن أبي صالح عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة. الله أكبر الله أكبر. فقال سهيل هذا التفصيل، ثم أدرج هذا التفصيل في متن الحديث وصار مع الحديث، ولعلك مررت في موارد الظمآن عليه. الآن يعني عمم الاستدراك. يقول الراوي الأول أول من فرق التفت إلى هذا المقصد. ما كان موجود. ما كان أستاذ البدعة هاي ما كانت موجودة. يعني تحسبا من قطعها أو من هذا الوضع. أما الآن فقد أبعث النجعة الآن أبعث النجعة لأنه ما كان يخطر في بال السلف الصالح أن يقتدع الناس هذه البدعة، وهم يقرؤون قوله تعالى إذا قضيت الصلاة ومن تشروا في الأرض واتقوا من فضل الله. هذا أردت أن أقول أولا. ثانيا، لماذا لا نقول باستئصال شأفة هذه البدعة حتى على أسلوب تلك النجعة البعيدة جدا جدا؟ لماذا نقول يصلي في البيت وهو الأفضل على كل حال؟ كما تعلمون أفضل صلاة المرء في بيته إلى المكتوب، فهذا أقطع للبدعة، لأنه إذا رؤية رجل يصلي بعد الفرض ما يدرينا أنه عم يصلي سنة ولا عم يصلي فرض الظهر زعمه يعني. ولذلك أستبعد مثل هذا التعليل، لكن ابن تيمية أخذ كما أخذ غيره ومنهم السيد سابق وقد ذكر هذا التفصيل في كتابه فقه السنة.